مصي، يعني أخذ الولد رأس الثدي في فمه ويمسه يجذبه ليسقط اللبن في جوفه في فمه. نعم. وشرعا وصول لبن آدمية مخصوصة لجوفه، هذا في اللغة يقول لك الشيخ، هذا في المعنى في اللغة لا يدخل في الشرع، حتى لو كان المرأة حطت اللبن في زبدية ما مصه، حتى لو حلبته في زبدية وكبته في فمي يصبح ولدها إذا تمت خمسة رضعات على مذهب من يقول، وعند أبي حنيفة ولو رضعة ما فدق الأمعاء لأنه أخذ بالحديث، ما أخذ بخمس رضعات، نعم أخذ بمطلق الآية. نعم. وشرعا وصول لبن آدمية مخصوصة لجوف آدمي مخصوص على وجه مخصوص. نعم. وإنما يثبت الرضاع بلبن امرأة حية بلغت 9 سنين قمرية حية، فلو أخذ للطفل من مرأة ميتة لا تعد أمه، لابد أن تكون حية. لو كان عندها بنات وهي ميتة، نعم، وشرب من لبن وهي ميتة، هل يحرمنا البنات الأحياء؟ بناتها ما يحرم، لأنها ليست بحية. نعم. وإنما يثبت الرضاع بلبن امرأة حية بلغت 9 سنين قمرية بكرا كانت أو ثيبا، خلية كانت أو مزوجة. ولو كانت بكرا ما هي مزوجة، وجاء اللبن بعد 9 سنين، جاء في ثديها لبن وهي غير متزوجة ولم تتزوج. نعم. وجاء طفل أخرجه وأرضعته من لبنها أو كبت في فمه من لبنها 5 رضعات تحرم عليه. نعم. وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا سواء شرب اللبن في حياتها أو بعد موتها وكان محلوبا في حياتها، كان محلوبا في إيه؟ في حياتها، فلو كان محلوبا في موتها لا يحرمه. نعم. صار الرضيع ولدها بشرطين، أحدهما أن يكون له أي الرضيع دون الحولين، أن يكون له الرضيع، ليه يرد الرضيع؟ ليه يردها كسرت العين بدل من فين؟ بدل من الهاء، بدل من الايه؟ بدل من الهاء حق فيه له للرضيع، كل له أدخل أن يكون للرضيع، جاءت اللام ايه؟ البدل هو أن يكون العامل يعمل في البدل والمبدل منه. نعم. أحدهما أن يكون له أي الرضيع دون الحولين بالأهلة، فلو رضع وهو له حولان يحرم الرضاع؟ لا يحرم، جد أن يكون له حولين وأنقص. أما إذا تم الحولين قبل أن يتم الحولين، وأما إذا تم الحولين بعد ذلك الرضاع. نعم. وإذا قيل أن الرسول عليه السلام أمر بعد أزواجه كانت ربيب يدخل عليهن فأمر أن ترضعه، هذه خصوصية، هذه خصوصية أمر بها الرسول، شو عندك دون الحملين؟ ربما يكون الشيخ علق عليها أنه حش دون الحولين. قوله أحدهما أي أحد الشرطين، وقوله أن يكون له أي للرضيع دون الحولين أي يقينا لخبر لا رضاء إلا ما كان في الحولين. نعم. رواه الدارقطني، هذا الدليل، لا رضاء إلا ما كان في الايه؟ في الحولين. ولو تم الحولان في أثناء الرضعة الخامسة أثر على المذهب، أثر لو كان أرضعته قبل ساعة مثلا، أرضعته من أول 4 رضعات بقيت الخامسة، قبل ساعة من أن يبلغ الحولين أرضعته الرضعة الخامسة وتمت مع تمام الحولين، ايش نحكم؟ محرم عليها خلاص، لانه في الحولين. نعم. رواه دارقطني، ولو تم الحولان في اثناء الرضعة الخامسة اثر على المذهب. نعم. لان ما يصل الى الجوف في كل رضعة غير مقدر، حتى لو لم يحصل في كل رضعة الا قطرة، ولو كانت قطرة، ولو كانت قطرة بخلاف عند الإمام الإمام أبو حنيفة رحمه الله، رحمه الله الجميع، أنه عنده ما فدق الأمعاء، ما فدق الأمعاء تكون كده لاصقة مطبقة، يقول لابد أن زي القربة لما تكون مطبقة كيف الموية لما تدخل بطنها خليها تعلم إن فدق هذا الجلد الذي كان لاصق مع الجلد هذا دخله الماء وسار منفتقا عن بعضه البعض، ما فدق الأمعاء. نعم. وإن كان ظاهر نص الأمي وغيره عدم التحريم. وإن إيش معنى الأمي؟ كتاب الأم. كتاب الأم للشافعي. وإن كان في الشافعي ذكر النص هناك إيش يقول؟ وإن كان ظاهر نص الأمي وغيره عدم التحريم. عدم التحريم يعني إذا كان الرضع الخامسة حصلت قبل الإيه؟ قبل تمت مع تمام الحولين. يقول لك على انه في الام قال ايه كذا كذا، يمكن هناك من باب الاحتياط، من باب الايه، لكن الاحتياط هو اولى، التحريم اولى. نعم. فيقول لك المذهب انه انه انها تحرم. نعم. انه يؤثر الرضع. نعم. اذا كان حصل تمام الرضع مع تمام الايه الحولين. نعم. وابتداؤهما من تمام انفصال الرضيع. وابتداؤهما ابتداء الحولين. نعم. وابتداؤهما من تمام انفصال الرضيع. ومن بلغ سنتين لا يؤثر ارتضاؤه تحريما. ومن بلغ سنتين لا يؤثر خلاص، لأن الرضاع بعد الحولين. الرضاع بعد الايه؟ الحولين. نعم. ومن بلغ سنتين لا يؤثر ارتضاؤه تحريما. والشرط الثاني أن ترضعه أي المرضعة خمس رضعات متفرقات واصلة جوف الرضيع. وضبطهن بالعرف فما قضي بكونه رضعة أو رضعات اعتبرا. يعني حسب العرف. حسب العرف. وبعدهم قال على أنه لا بد أن الطفل يفك الدش، بس نقف عنده واعتباره. الله أكبر.